ما هو واجب الشباب المسلم في هذا الزمان لتجنب الوقوع في الإفراط والتفريط؟ وبماذا تنصحون الشباب أن يقرأ من الكتب لتحقيق ذلك؟ هذا لا شك هو مهم، وينبغي للشباب أولا العناية بطلب العلم وتغرب طلب العلم والحرص على الفهم الصحيح، لأن كثيرا من الناس قد يفهم خلاف الحق بسبب عدم العناية بالفهم، وهذا يسبب مشاكل كثيرة. كما قال الشاعر: وكم من عالم قولا صحيحا وأجرته من الفهم السقيم. فأنا أنصح الطلاب جميعا أن يعنى بطلب العلم وبالعلم الشرعي، ويجتهدوا في فهمه الأحكام الإسلامية فهم قول الله ورسوله فهما جيدا، وألا يكتفوا بأول فهم وبأول بادرة، بل يدرس الشيء مرة بعد مرة ويتذكر فيه مع الزملاء ومع الأساتذة الطيبين حتى يستقر فهم الصحيح في قلب الطالب، وحتى يكون بينة في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل الرسل. لكن أهم شيء النصوص، أهم شيء ما يتعلم من القرآن وما يتعلم من السنة، هذا أهم شيء، أن يعناه وجهل الفهم الصحيح ويطبقه بالعمل، ولا يستاهل بذلك ربما زلت قدمه بسبب فهم ربي بسبب غضب في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يعنى بالفهم الصحيح ويتجاور مع زملائه بالمعنى ويتدارسون ذلك ويسأل أهل العلم، ثم العلوم الأخرى التي يستطيع أن يتعلمها حتى ينفع أمته وينفع المسلمين لا بأس. إذا كيف طلب ذلك من طب أو غيره ومن يتعلم ذلك، أهم شيء العلوم الإسلامية البحث التي بها عرف الله وبها يعبد وبها تعرف أحكامه سبحانه وتعالى وبها يعرف ما يدعو إليه وما ينهى عنه حتى يعلم بذلك وحتى يبلغه الناس. وما حصل بعد هذا من العلوم الأخرى فهو خير للعلم. وكذلك أوصيه بالعناية بالقرآن، كتاب الله أهم شيء، أهم شيء القرآن العظيم تمييزا لحفظه والإكرام من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا لم يحفظه فيكفي من تلاوته، وإذا كان التلاوة تجعل الإنسان يتركه حفيظا ويكون بقي قليلا من الحافظ. فأنا أوصي بالإكرام من تلاوة كتاب الله بالتدبر والتعقل في الأوقات المناسبة في أول النهار وفي أثناء الليل إلى نحو ذلك في آخر الليل حتى الله حفظ القرآن الله في أصابه ما غناه بالمعنى ومطالعته في التفسير في ذلك كابن كثير والقراوي وغيرهم من أهل التفسير حتى تكون معلوماته جيدة وحتى يكون على بينة من كتاب الله عز وجل. ثم السنة من صلى الله عليه وسلم وصيت أن يحفظ منها ما في أصابه في بلوغ المرام كتاب جيد محرر مفيد، كذلك عنه في الأحكام لأشياء الله اللي يكون مربوطي من صحيحين كتاب جيد أيضا، وعنفين النووية والرجبية يحفظها ويعتني بها، وإذا كسر له مزيد علم وارتفعت همته ومعلوماته حتى يعتني بالصحيحين الصحيحين والموت الصحيحين والكتب الإسلام وموطئ إيمانه والسريع، هذا كان خير الأخير بعد ذلك بعد ما هي دراسته وبعدما تقوى معلوماته يرتفع إلى هذه الكتب ويعتني بها الصحيحان والسنة الأربع وكتاب الأحمد وسنة الدارمي وموطئ إيمانه ونحوها من الكتب العظيمة التي هي درة قوما فيها تفسير كتاب الله وفيها العون على فهم كتاب الله وكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يعنى بكتب اللغة في مطالعة كتب التفسير ومطالعة كتب الحديث، يعنى باللغة حتى يستعين بها على فهم القرآن والسنة وعلى ترجيح الراجح وتفسير الزائد. من الكتب المفيدة النافعة جاء منتقى الأخبار أيضا ابن تيمية، وابن الإسلام العظيم جمع فيه خيرا كبيرا وجمع أصول ابن الأدب أيضا، كذلك زاد المعاد القيم كتاب جيد، لأن المعاد هذه العباد كتاب عظيم، وإلى الموقعين ابن القيم أيضا كتاب عظيم، وإلى كل أحسان ابن القيم كتاب عظيم، فننصح بمطالعة هذه الكتب والعناية بها إلى كتب مفيدة، والرسول لا بأس إذا كتبت على قدر، وفي بعض الأغراض وطالب العلم إذا تأمله يستفيد ويعرف وفقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.